أو نقصت بعده. يقول الآن إذا انتقلت هي تنتقل بثمن، تنتقل فإن كانت بثمن فلوس أو بشيء عين، بيع نصف الأرض هذه بثمن، هذه يعني عين بعين في هذا الحالة، وهذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فيقول إذن يدفع له على قحل الغنم وراح. طيب هذا يحتاج إليه إلى قيمتها أو إلى أن تقول، فيقول إذا كان مثلية، المثلية مثل إيش؟ المعدود، المكيب، الموزون، المذروع، هذه معروفة محددة بكذا من القماش، بعدد من 100 صاع من التمر، هذه معدودة، فيشتري لها بالعدد الشيء الذي يتفق مع الوصف يعطيه. لكن إذا كانت ما هي معدودة، متكونة مثل الغنم، مثل السيارة، ما تقدر تجيبها 100% زيها، تختلف عن استعمال وغيرها. فإذا تقرر، يجون أهل الخبرة يقولون يقرر هذه السيارة التي دفع قيمة نصف الأرض هذه، أو الحساب حساب الشخص هذا من الأرض، تقومها ب20، تقومها ب25، يقول له طيب تدفع له، هذا أخذ السيارة وروح، اللي باع تدفع صاحب السيارة هذه 22 أو 20 ألف حسب ما يقدرون أهل الخبرة القيمة، قيمة السيارة، وتدفع الضرر عن نفسك بأن تكون شفيعا فتكون الأرض كلها لك. فإن جهد الثمن أي قدره كصبرة تلفت، قال له هذه الصبرة من الطعام خذها مقابل ما حصتك في الأرض، فتلفت الصبرة ما يدري كم كيلها، أو اختلطت بما لا تتميز منه، جاء بحب آخر وحط على الصبرة، قد هذا على هذا ولا يدرى، ولا حيلة، ما في حيلة، سقطت الشبعة لأنها لا تستحق بغير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعي، ما يدري كم هو، لا يعرف كم هو، فعندئذ ليس لنا علم وليس لنا طريق إلى معرفة العوض، فعلى أي أساس يكون سقطت؟ قال وكذا تسقط الشبعة إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن. انتظر 3 أيام ولم يأتي به، أعطاه فرصة، قال رح إذا استطعت تجيب قيمة نصف الأرض وتدفع لك 3 أيام مثلا، لأنه معروف 3 أيام. قال لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده، مثلا هذا النقد قل عندي فلان ودي عندي فلان ودي عندي فلان، أبرح أتخلص فلوسي وآجي أدفع. والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا، يعني جرى فيها العرف، فإذا لم يأتي به فيها ثبت عجزه، أو أتى بالنص مثلا كان خذ النص والنص بعدين رفضه، خلاص الشبعة سقطت. فهذه تعتبر كلها من المستقر. قالوا حتى لو أحضر رهنا أو كفيلا، ليش؟ لأن هذا في تأخير، وأنا طيب أنت ما كفيل هذا زيك مفلس، أجي طالب وما يعطيني شيء، أما تعطيني فلوسي وإن أنا خلاص اشتريت النصف الأرض هذا خلاص حق. وإذا كان الثمن، هذا إذا كان الثمن دفع، طيب إذا كان الثمن مؤجل، قال أنت بعت على فلان 100 ألف نصف الأرض هذه إلى سنة مؤجلا، فلا يمنع أن يأخذه بكفيل مدي، أو يأخذه يعني برهن يمكن الاستيفاء منه مثلا كما يقدر على الخبرة دفعا للضرر. هذا ما يسره الله عز وجل في كتاب الشفعة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والرشاد، وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.